هنا القاهرة. ومضى. مستمعي الكرام، أهلا بكم. عندما يدخل علينا فصل الربيع ونجلس في مكان ذي هواء عليل، نقول إن في هذا المكان نسيما يرد النسيم. هل فهمتم أصدقائنا ما أقول؟ هو صحيح ما أقول، لكن كلمة النسيم تكررت مرتين، المرة الأولى بمعناها الذي نعرفه جميعا، وهو الهواء الرقيق أو الريح اللينة. لكن كلنا قد لا يعرف أن كلمة النسيم تعني أيضا الروح. وعلى هذا فحين قلت لكم إننا نجلس في مكان ذي هواء عليل فنقول إن به نسيما يرد النسيم، فأنا أعني أن به نسيما يرد الروح. ومضى لغوية مع جيهان الريدي.